كان رايح واخد العيد ورايح لمين؟ للمعتضد. قال له طيب انتظرني غدا ايضا هناك. فراح برضو بالركب الهايص بتاعه ولقى الرجل، وبرضو الرجل يعني ما اكترس يعني زي ما هو قايل له يعني ما تعمليش عايز ابقيهم لك انت احسن مني. وبعد ذلك هتري جايب المشنقه وياه والعشماو بتاعه اللي بيقولوا عليه، وقال انصبوها هنا امام دكان هذا الرجل، وجابوا شنه قال هذا جزاء من كان ايمانه بين الناس مشهدا وليس ايمانه بغيب عن الناس. فاحنا بقى لما نيجي بنقول محمد عليه الصلاة والسلام مبعوث الى الناس كافة ومبعوث الى كل الامم، طب يحرس العالم ده ازاي؟ يعمل يجيب جيوش قد ايه علشان يحرسوا العالم؟ يبقى لازم يربي فيهم الايمان بالغيب الذي لا يفارق صاحبه. تملي ويا وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة واجر كريم. قال لك قبل ما يديني حاجة نعمة لازم يسلب عني عذاب، لان التحلية لازم تيجي قبل التخلية ولا التخلية الاول؟ والمغفرة دائما جزاء الايمان بالله، والاجر الثاني جزاء العمل بمنهج الله. يبقى اذا المغفرة دي لان ربنا قال كده ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يبقى اللي بيأمن أمن أن ربنا هيغفر. طب والعمل التاني بقى الصالح يديله إيه؟ يديله الأجر عليه. ما شاء الله. من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. طب هذا الغيب يعني بغيب عن الناس، يعني هو قاعد لوحده خايف من ربنا، كلام معقول زي ما قلنا كده. طب والمعنى التاني وخشي الرحمن بسبب الغيب الذي أخبره به من أنك ستحشر وفيه نار وفيه إيه؟ فيه جنة. تبقى كلمة الغيب تنفع هنا وهنا ولا لا؟ تنفع هنا وهنا تخدم هنا. والأجر الكريم، ما هو الأجر الكريم؟ طب ده الأجر دي من كريم، فكيف يكون الأجر؟ قال لك إن كرم الذي أعطى تعدى إلى نفس العطية، فكانت العطية كريمة متلهفة على صاحبها كما يتلهف الرجل إلى عطاء. نعم. ولذلك احنا قلنا ان النعمة التي ينعم بها الله على خلقه تعشق صاحبه وتكره من يحقد عليه اللي خده، ولذلك لا يناله منها خير ابدا. ان واحد حقد على واحد النعمة ربنا اللي انت كارهها عنده والله الا ما تشوف منها اثر، لكن ان حبتها تجيلك لحدك وتخبط لك كده على الباب، لانك اول ما بتخطأ ربنا في عطائه فمش ممكن تجيلك دي. ولذلك دي لها قصص كتير. انا مثلا عندنا واحد في بلد جاء فشكى الي ان عمه الغني صاحب الخانات اللي في متغامره دي ما بيسالش عنه ولا بيديه ولا بيه، وجايب ناس موظفين عنده وقاعد يتكلم طويل. أنا أهلي معي فسمعوا منه، قالت له ما أصلك أنت أبو بتلسن عليه وبتشتمه وبتعمل مش عارف إيه وبتاع وحاجات زي كده، قال ما هو ما بيسألش عني ومش عارف إيه. قلت له أنا هسألك سؤال واحد، هات يا بنت المصحف احلف لي هناك إنك ما تكذب. فلما جه المصحف الواد برضه يعني اتخ، قال لي هتحلفني على إيه؟ قلت له أتحب النعمة عند عمك ولا بتكرهها؟ إيه؟ وما لك كذب خيبة؟ لا أنا هو نايل منها حاجة؟ قلت له ما أصلك ما ينولكش منها حاجة لأنك ما تحبهاش، لو حبيتها حتى هتجيلك وتعتف عليك وتبقى كويس ومش عارف. أما قال لي سكت كده وبعدين قال طيب يبقى أكلمه يعتف عليه. قلت له حاضر هكلمه. وبعدين في صلاة الفجر صلينا يا دوب الفجر ده الجرس ضرب، ففتحنا فتشت اللي وياه قالت ده الواد ابن الكلب اللي كنا جيل بعد الفجر بعد الصلاة. فدخل قال لي يا مهان هو قاعد يعيط، قال لي هحكي لك حكاية أغرب من الخيال. فقلت له ما هي؟ قال أنا إيه بالليل قبل الفجر يجي بساعة تفت لقي الباب بيترزع، فقمت مشغول فلقيته عمي مش ساعد شديني من جوه لبره وقعد يضرب فيا لما شبع ده سايبني للاجانب ياكلوني وينهبوني وانت داير على البيت بتجري وعايز مش عارف ايه، ادي مفاتيح الخانه اهي والصبح تروح هتهدم. قلت له انت لازم ضيعت نفسك وحبيت النعمه. قام قال لي صحيح. قلت له حبيتها هتيجي على بابك وتخبر. فمن اراد ان تكون نعم الناس كلهم عنده فليحب النعمه عند سواه. فبشره بمغفره واجر كريم.